إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. يقول صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو الحق لأنه يقرب إلى الله، وما جاء عن ذلك فهو من البدع، ما جاء خلاف ذلك فهو من البدع. وهو صلى الله عليه وسلم هدانا إلى الطريق المستقيم وأمرنا بالالتزام به، ولم يخن صلى الله عليه وسلم في رسالته، ولم يدع شيئا من الحق إلا بينه، ومن الباطل إلا وضحه. فمن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى التي تقرب إلى الله فليتبع سبيل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وليس هناك وسيلة، أي عمل صالح، يقرب إلى الله إلا بطاعته واتباعه. فلا تلتجئ إلى شخص من الأشخاص، ولا تدعو أحدا غير الله. ونحن نقول ونشهد أن محمد رسول الله، أي أنه جاء بالرسالة، فيلزم بهذا الإقرار والإشهاد أن تطيعه. فمن خالفه وزعم أن هناك وليا لله يقرب إلى الله وهو وسيلة إلى الله يدعوه من دون الله، فقد خالف هذا النبي في الرسالة، فإنه جاء ليعبد الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من قالها خالصا من قلبه عرف معناها، فإن النار لا تمسه. وهذا وعد من الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله. واحمد الله إن أنك إذا رأيت رجالا يلوذون بأناس من الجن أو الإنس ويقولون هم وسيلتنا إلى الله، فإنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله. فإن الله وحده المتصرف بالكون، وهو أرسل الرسل جميعا لأجل أن يعبد الله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الأمم على الإطلاق، وهذه الأمة وهو أشرفها وأكرمها على الله. إذا قال الرجل ما شاء الله وشئت يا محمد يغضب صلى الله عليه وسلم، يقول بل ما شاء الله وحده، يعني لا يجوز لك أيها القائل أن تقرن مشيئته صلى الله عليه وسلم بمشيئة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا هو أفضل الأمم على الإطلاق ينهى الناس عن ذلك، فما بالك بأناس يدعون يا فلان ويا فلان، وإذا نصحهم ناصح قالوا اذهب أنت لا تعرف، إنه وسيلتنا إلى الله. وهذا قول الكفار والنصارى من أهل الضلال، فإن الله ليس بينه وبين عبده حجاب، وهو يحب عباده المؤمنين ويحب عباده المخلصين. فإذا تقربوا إليه بشبر تقرب إليهم بذراع يتوددهم ويتلطف بهم، ويطلب منهم أن يدعوه وحده ويعبدوه وحده، لا يلجأ إلى غيره ولا يسأل غيره. نحن ننبه عن هذا لأن كثيرا من الطوائف إما جهلا أو عنادا والعياذ بالله. والعناد إنما يأتي من الرؤساء الطغاة لأنهم يعلمون أن الحق خلاف ما ذهبوا إليه، فإذا ذهبوا إلى الحق ذهب عنهم أولئك الأتباع فضاعت مناصبهم في هذه الدنيا. وقلنا في قوله سبحانه وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إذا مكروا فإنهم صدوا العباد وطلبوا منهم أن يعملوا كذا وكذا ويلجؤون إلى اسم فلان وإلى الضريح فلان لأنهم يعلمون أن العباد إنما يعلمون أن هؤلاء العبيد يثقون فيهم ويطلبون منهم فيصدونهم عن سبيل الله عز وجل. ونحمد الله أن هدانا إلى هذا الطريق المستقيم، ونحن نسأله سبحانه دائما اللهم اهدنا الصراط المستقيم، ولا ينجي العبد من العذاب ولا يسعد في هذه الدنيا إلا إذا أقر بحق وصدق خرجت من قلبه لا إله إلا الله، أي لا يعبد بحب وإخلاص وذل إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تصرف حبك إلى غير الله، فإن أحببت أحدا إنما تحبه لأجل الله عز وجل لا لذاته، فإن أحدا لا ينقذ من النار إلا الله، وإن أحدا لا يغفر الذنوب إلا الله. فاطلب المغفرة من الله واسأل الله سبحانه أن يجنبك عذاب الدنيا والآخرة وأن ينجيك من عذاب القبر ومن خزي الآخرة. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أعنا على طاعتك وارزقنا الجهاد في سبيلك، واجعل موتنا شهادة في سبيلك، صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. اقرأ يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، فصل في دية المنافع. وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما. وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما، يعني هذه مسألة فيها خلاف. إذا قطع بعض اللسان ذهبت بعض منافعه، هل الاعتبار بالمنافع ولا الاعتبار بحجم اللسان؟ في الأعضاء الأخرى بالحجم، فبقدر ما يقطع من الأذن تؤخذ مساحة الأذن كلها، تؤخذ مساحة الأذن كلها، فيقدر هذا المأخوذ من جملة ذاك الموجود كم نصيبه من الدية فيدفع. إلا اللسان اختلفوا فيه هل يعتبر بمنافعه أو يعتبر بطوله، فمن اعتبر بطوله قال اللسان كله فيه الدية، وفي كل بضع منه مقدار ما ذهب منه من الدية. ومن قال لا، لأن قطع بعض اللسان قد يذهب كثيرا من الحروف وقد يذهب منه حاسة الذوق ولا يجد طعما ويجد صعوبة في البلع وإيضاح ما في صدره من معنى، فمنافعه كثيرة، إنما يقدر بالمنافع. ولهذا الكلام اختلفوا هل يحسب بحجمه أو يحسب بمنافعه. اسمعوا ما يقول. وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما، فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية. انقطع اقرأ المثل لأنه طيب نعم. فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية. هذا لمن هذا من جعل دية اللسان إنما هو بالنسبة إلى منافعه، فمن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، وجاء آخر وقطع ثلاثة أرباع قال على الأول النصف وعلى الثاني النصف، ما نعتبر الحجم إنما اعتبار بمنفعة اللسان. هذا واضح؟ نعلم هذه الأحكام لأن علمها من العلم الذي يحبه الله، يحب الله عز وجل من عبده أن يعرف أحكامه. نعم. ويحتمل أن يجب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان. وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم تجب إلا دية. قال إن قطع لسانه، لسان فيه منافع كثيرة، قال هنا لا تعتبر المنافع لأن لو اعتبرت المنافع فيه عدة ديات، قال إنما فيه دية واحدة، لا نقول ذهب النطق وذهب الذوق والطعم، قال لا، إنما هو بالحجم، فإذا قطع اللسان ففيه دية واحدة. لما كانت فيه دية واحدة؟ لأنه عضو واحد لا يتكرر، كل ما كان في الإنسان عضو واحد فجنى عليه جان ففيه الدية، يعني دية إنسان، العضو ديته دية امرئ، إما 100 من الإبل على مقادير أو 1000 مثقال من الذهب أو 2000 درهم. نعم. وإن ذهب مع بقاء اللسان ففيه ديتان. وإن ذهب هاتان المنفعتان الذوق والكلام، ضرب الإنسان ضرب جنى جان على آخر فأذهب منه النطق والذوق، لا يتذوق الطعام لا يستطيع يتكلم، قال هاتان منفعتان منفصلتان في كل واحد منهما دية، يدفع ديتين. نعم. وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان. ويحتمل الصلب الظهر في الفقرات، ضربه على ظهره فكسر فقرات ظهره فذهب نكاحه أي لا يستطيع الجماع وأصبح كسيحا لا يستطيع المشي، فذهبت منفعتان فيجب في من فعل ذلك ديتان، دية المشي ودية النكاح. نعم. ويحتمل أن تجب دية واحدة، قالوا يحتمل عن فيه وجه كما عند بعض الأئمة أن فيها دية واحدة. نعم. لأنه كسر صلبا فقط، وتلك من لوازم كسر الصلب فلا تجب إلا دية واحدة. نعم. وإن اختلف في نقص بصره أو سمعه فالقول قول المجني عليه، ضربه على عينيه فقل بصره، أو ضربه على أذنه على إحدى أذنيه أو أذنيه أو في موضع ما فقل سمعه، فقال الجاني هكذا بصره من قبل الضرب هو قصير النظر، قال المجني لا، المجني عليه قال بصري حديد وأنظر كذا 6/6، أو في السمع قال إنما سمعه كان قصيرا لا يسمع قبل لا يسمع إلا قليلا من قبل الجناية، وقال المجني عليه لا، كنت أسمع جيدا فبعد الجناية قصر سمعي، ووقف عند القاضي. أي القولين يعتمد القاضي ولا بينة؟ قال الأصل قول المجني عليه لأنه أعلم بحاله. نعم. وإن اختلف في ذهاب بصره قال قول المجني عليه مع يمينه، يعني القاضي يحلفه احلف بالله أن سمعك كان جيدا قبل الجناية لم يكن بهذه الحالة، فيحلف، فإذا حلف طلب من الجاني الدية. لا تستهينوا باليمين، والناس يجرؤون على الله يظنون أن هذا الحلف يعطيهم شيئا من حطام الدنيا ثم يستغفرون ويستدركون لا يدرون أن فيه كذب وجرأة عظيمة على الله عز وجل، وفيه أكل أموال الناس بالباطل، وفيه إلحاق ضرر عظيم بالآخرين. ومثل هذا إذا كان المظلوم علم أن هذا جنى عليه، أن هذا كذب عليه وحلف كاذبا، فإن الله سينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. يحذر الإنسان أن يحلف بالله كاذبا والعياذ بالله. نعم. وإن اختلف في ذهاب بصره أري أهل الخبرة وقرب الشيء إلى عينه في وقت غفلته، ادعى أن بصره جميعا ذهب، قال الجاني لا لم يذهب بصره، قال هذا القاضي يعمد إلى أهل الخبرة يستدعي اثنان من الأطباء في ذاك الزمن ما كانت في آلات ويختبرانه، وأحد الاختبارات أنه يأتي بشيء فيقربه جدا إلى عينيه، فإذا قرب إلى العينين يضطر الإنسان حركة دون إرادة أن يرمش أو يغمض عينيه، فإذا فعل ذلك ظهر أنه يكذب في دعواه. يجرب عدة تجربات، هكذا قالوه في من ألف هذا الكتاب في القرن الخامس أو السادس. نعم. وإن اختلف في ذهاب سمعه أو شمه أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته وتتبع بالرائحة المنتنة وأطعم الأشياء المرة، فإن فزع مما يجنو من بصره أو انزعج للصوت أو عبس للرائحة أو الطعم المر سقطت دعواه، وإلا فالقول قوله مع يمينه. وإن اختلف في ذهاب سمعه ذكر عدة منافع، الجاني والمجني عليه. اختلف في ذهاب السمع، قال الجاني لم يذهب سمعه، وقال المجني عليه ذهب سمعي، وقال الجاني لم يذهب بصره، وقال المجني عليه ذهب بصره، وهكذا في السمع والذوق والرائحة. قال لا لم أعد أشم شيئا، ذكر هذه المسائل اللي اختلفوا عليها. الآن أراد أن يبين كيف يعمل القاضي في مثل هذا. قال يختبر صيح به في أوقات غفلته، المرأة ادعت على زوجها أو على أجنبي أنه ضربها فأذهب سمعها فأصبحت لا تسمع فأظهرت الصمم وتمثلت أمام القاضي، قال القاضي إما أن يدفعها إلى أهل الخبرة أو يتركها ساعات ويتغافل يمضي فيما يقوم به بين الخصوم، ثم فجأة يصيح بها أيتها المرأة غطي سوءتك، يعني غطي عورتك، فإن فزعت وضمت ثيابها ظهر أنها كاذبة تسمع، وإن لم تسمع ولم تتصرف ولم تتبدل يدل على أنها صادقة. هذه إحدى الاختبارات. هذا بعدما ذكر الخلاف في هذه المنافع أراد أن يبين كيف يعمل القاضي في مثل هذه المنافع. أما في الصمم فما سمعتموه الآن، اسمعوا ما بعده. قال وتتبع بالرائحة المنتنة، هذا في حق من؟ في حق من دعا أن شمه قد ذهب، قال يأتي بأنتني رائحة، لأن الرائحة المنتنة ما يستطيعها إنسان، ولو تصبر فتحامل لا بد أن تنزل الدموع من عينيه، أو يعطس أو يصيبه دوار أو يقيء يستقي يخرج قيئة، لا بد من هذه الأحوال. الرائحة المنتنة والعياذ بالله إذا اشتد نتنها لا يعجز ابن آدم أن يقف عندها إلا ويصيبه بعض هذا المكروه. قال هذا الذي تداعى أنه أخشى ما عاد يشم، قال كيف نعمل؟ قال يقرب من أنفه رائحة منتنة، فإن رأيناه تصرف بعد التصرف سد أنفه ولا تنحنع أو عاد علمنا كذب دعواه. نسمع هذه المسائل ولا تقول لا يهمنا الآن، هذه الآن أطباء وعندنا معامل حديثة، ولا يحرجنا أن نقرأ مثل هذه، فإنه يكفينا أن نعمل ما ذلك، لأن هذا العلم يفتق الذهن ويريك كيف كان الأوائل يجتهدون في معرفة وإظهار الجاني إذا جنى. قال وأطعم الأشياء المرة، هذا في حق من؟ في حق من قال أنه لا يذوق، يأتي بأمر شيء ويقول كذا، فإذا بلعه ولو وجدنا جبينه لم يقطب وعينيه لم تغمض ووجهه كما هو لم يتكسر، علمنا أنه محق في دعواه، وإذا ظهر خلاف ذلك علمنا كذب دعواه، فما ذهب من هذا كله في حق من؟ في حق الخلاف بين الجاني والمجني عليه في ذهاب أحد هذه المنافع، أو انزعج للصوت أو عبس للرائحة أو الطعم المر سقطت دعواه. اقرأ ما بعد. وإلا فالقول قوله مع يمينه، يعني إن لم يعبس ولم يتزحزح ولم ينظر إلى شيء ولم يتحرك من هذه الأشياء، نعلم أنه صادق في دعواه ويقال له احلف. لما طلبنا منه اليمين؟ لأن لما اختبرناه فوجدناه صادقا فيما زعم أصبح كأنه شاهد واحد، ولا بد من شاهد ثاني، فلما عجز عن إحضار شاهد آخر عززنا ذلك باليمين لتكون اليمين تحل محل الشاهد الآخر، وكأنه أحضر شاهدين أن هذا الجاني أذهب تلك المنفعة. نعم. فصل في أنه لا تجب دية الجرح حتى يندمي، ولا تجب دية الجرح حتى يندمي. نحن قلنا في القطع في الأطراف، مو في القتل، في قطع الأطراف في الجنايات العمد، إذا أراد الحاكم القصاص يطلب من الجاني من المجني عليه ألا يطلب القصاص حتى يبرأ، فإن قطع أصبعه أو يده أو شج في رأسه عمدا فطلب القصاص فإنه له ذلك، حق له ذلك، لكن لا يقتص من الجاني حتى يبرأ المجني عليه، فإن أصر يقتص من الجاني، لكن ما يحدث من سراية من هذا العدوان يسقط. أما لو صبر كما أمر الشرع فلم يقتص حتى برأ الجرح، إما أن يبرأ عن شين يكون موضع القطع قبيح لم يكن كالأول، أو أن موضع القطع سرى بدل ما يكون الإصبع انتقل إلى أصابعه أو إلى كفه أو إلى ساعده أو إلى بدنه كله، فإذا حصلت هذه السراية ينتظر، فإن استقرت السراية على بعض الأصابع يقتص من الجاني عدد تلك الأصابع، لا يقول الجاني إنما قطعت إصبعا واحدا، قالوا له وإن قطعت إصبعا واحدا فبسبب قطعك ذاك الإصبع الواحد فإنه انتقل حتى أصاب ثلاثة أصابع، وتقطع من يده أربع أصابع مساواة لعدد الأصابع المجني عليه. هذا في الجراحات. الآن كلامنا في الدية. قال كذلك في الديات لا تؤخذ الدية من الجاني حتى يندمل جراحة المجني عليه. فإذا اندمل عن شفي وعوفي، فإذا اندملت طلبنا من المجني عليه دفع الدية، قبل ذلك ما يطالب، خشية أن يسري الجرح أو يبرأ على شين كما فعلنا في مسألة القصاص في الأطراف. هذا واضح إن شاء الله. اقرأ. ولا دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها. كذلك في السن والظفر والطرف، إذا قطع أو الشعر إذا قطع قال لا يقوم الجاني بدفع الدية حتى ييأس من عود الظفر وييأس من عود السن. السن ما تعود والظهر لا يعود. إذا أيسنا من ذلك طلبنا من الرجل دفع الدية. إلى كم تنتظر؟ قال أما الصغير حتى يصغر، حتى يسقط أسنانه ثم تأتي أسنان اللبن. وأما الكبير ينتظر سنوات قليلة، إما سنة أو فما دونها، فإن لم يظهر مكانها شيء فيقبل الدية من الجاني. وكذا الظفر. نعم. ولو قلع سن كبير أو ظفر ثم نبتت أو رده فالتحم أو ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ثم عاد سقطت ديته. يقول بعض الأعضاء كالظفر وكالسن وبعض المنافع، لو اشجنى عليه جان فذهب سنه أو وقلع ظفره فعادت السن، أو رد الظفر فالتحم مكانه، أو ضربه فلم يمش فمشى، أو عجز عن الأكل فأكل، قال هذه سقطت الدية. إذا أذهب منفعة ثم عادت سقطت الدية، مطالبة الدية من الجاني، ولا يقال أنت كسرت سنه. هذا قول الحنابلة، والشافعية يخالفون في ذلك، وفي قول عن الحنابلة أن فيه حكومة، لكن هذا صحيح أنه لا يدفع الدية ثم بعد ذلك يطالب إما بتعويض أو جزاء. نعم. وإن كان قد أخذها ردها. وإن أخذ الدية فعادت السن، أو أخذ الدية فعاد الأكل، أو أخذ الدية فعاد المشي أو البصر، قال لا بد من ردها. نعم. وإن عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فعليه أرش نقصه. وإن عادت المنفعة ناقصة، جنى عليه فذهبت المنفعة ثم عادت، إن عادت بتمامها يعيد الدية، وإن لم تعد إلا ناقصة فبقدر ما نقص يدفع الدية. نعم. وإن قلع سن صغير ويؤس من عودها وجبت ديتها. قلع سن صغير ويؤس من عودها، علم أنها لا تعود لأنه أصغر. أصغر بمعنى سقطت أسنان اللبن وطلعت أخرى، وقلع الأخرى جان وانتظر مقدار سنة فلم تظهر، قال حينئذ يدفع الدية. نعم. وقال القاضي فيه حكومة. وعنه في قلع الظفر إذا نبتت على صفته، إذا نبت على صفته ففيه 5 دنانير، وإن نبت أسود ففيه 10. يقول في رواية عن الحنابلة أنه إذا قلع ظفره فنبت فيه 5 دنانير، وإن نبت على فحش أو تغير اللون فيه 10 دنانير. وأبو محمد المؤلف لا الشارح قال هذا قول لا يقبل، يعني يرفضه، لأن مقادير السجاج والقصاص لا بد فيها من سنة ما تقدر بالعقل ولا القياس، فلم يقبل هذا. نعم. وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي فالقول قول الولي، ضربه فأذهب، يعني ضربه على صلبه فلم يمشي أو عجز عن النكاح ثم مات، فادعى الجاني أن العاهة عادت إليه، ذهبت عنه وعاد سليما في كل تلك المسائل، وقال ولي هذا الميت المجني عليه ما عادت، قال القول قول الولي لأنه هو الذي يعلم. نعم. الأصل أنه ما عادت، ما ذهب الأصل فيه أنه لم يعد. نعم. وإن جنى على سنه اثنان واختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما. يقول لو جنى على السن شخصان شيئا من السن إنما خلخلته، وقال الآخر كسرت جزءا منه، لم يبق معنا إلا المجني عليه، فقال المجني هذا خلخله وهذا كسر ربعه، فالقول قول المجني عليه. لما جاء بهذه المسألة؟ لأن بعض الأئمة قال لا، هذا قول مدع ولا يقبل قول المدعي إلا ببينة، يقال له لا هذا ما ادعى ولا قام بدعواه على أحد، إنما هذا بمنزلة من شهد وقال هذا فعل كذا وهذا فعل كذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: إذا تزوج رجل من امرأة وطلقها وانتهت عدتها، هل تبقى المحرمية لأم هذه المرأة بحيث يجوز له السفر معها كمحرم يصافحها ويجلس معها؟ خلاص طلقها وانتهت عدتها، كيف أجنبية أصبحت، ما يجوز له. أمها. كيف يقول؟ أمها. أم الزوجة. كيف يقول؟ إذا تزوج رجل من امرأة وطلقها وانتهت عدتها، هل تبقى المحرمية لأم هذه المرأة؟ أنا أستغرب إذا علمنا أن الزوجة التي هي أقرب الناس إليه حرمت عليه، كيف ما تحرم عليه أمها؟ أمها ما حرمت إلا بسبب هذه الزوجة، فإذا انقطعت علائق الزوجة كيف يبقى على علائق المرأة الأم؟ محرمية عليه أنه لا يجوز أن يتزوجها على الإطلاق، أما أن يخلو بها ويسافر لا لا، قطعت العلائق. نعم. لو تسببت الإصابة إلى فتح الجوف من قبل الطبيب للعلاج، فهل يقدر ذلك جائفة علما بأن الإصابة من الجاني لم تشق الجوف؟ ما عرفت السؤال، ما الذي يقول؟ لو تسببت الإصابة إلى فتح الجوف من قبل الطبيب للعلاج، فهل يقدر ذلك جائفة؟ لا لا، ما يفتحه الطبيب من علاج شيء آخر، يعني بمعنى أنه لو رماه بسهم فدخل السهم أو نصل السكين وانكسر في الجوف، فاضطر الطبيب إلى فتح أحشائه لإخراج هذا الجزء الذي نفذ فيه، قال هل نعتبر هذا شق الطبيب له كما لو شقه هذا الجاني؟ قالوا له لا، هذه الجائفة التي عملها وما أدخلها في الجوف تلك لها حكمها، أما ما يفعله المداوي فليس كذلك، كمن شج في رأسه وقال له الطبيب اذهب هذا دواء لهذه الشجة، فعملها فذهب بصره، الطبيب جيد ويعلم أن هذا الدواء ينفع لهذا الداء، وهل يقال للجاني أنت تسببت في الشج وإذهاب البصر؟ قالوا له لا، هذا ما يلزمه، لأن هذا باستعمال الدواء حصل كذا، إنما يلزم منه دفع دية الشج فقط إن كانت موضحة أو غيرها. نعم. هل إذا تنازل المجني عليه عن سراية أصابته فهل يقدر على حاله؟ إذا تنازل، إيش معنى يقدر على حاله؟ ما فهمت. ما معنى يقدر على حاله؟ يعني قصده الإصابة قبل السراية، أصابه قال أنا عفوت عنه عما يسري، سقط كل شيء، ما قدر على حاله. ما فهمت معناه. ما لعله يريد أن هذا إذا كان فقيرا يقال له لا تتنازل، من عفى عن ذلك فقير أو غني. جزاكم الله خير.